صلى رجل بالجماعة المغرب في وقت مطر وجمع العشاء مع المغرب ولكن قصر العشاء، وذلك عن عدم معرفته بصفة الجمع، وبعد يوم ذلك علمت بهذا فقلت لهم أعيدوا صلاتكم، هل أنا مخطئ في هذا؟ أنت مصيب. القصر ليس إلا المسافر خاصة، المريض ولم يجمع في الحضر هذا قصر. بعض العالم يسمي الجمع قصر، القصر كون يصلي الأربعة في هذا القصر، أما جمع الظهر العصر والمغرب هذا يسمى جمعا ما يسمى قصرا. ضم العصر الظهر في المطر والمرض، ضم المغرب العشاء في المطر والسفر والمرض هذا يسمى جمعا ما يسمى قصرا. وإذا جمع من أجل المرض أو من أجل المطر فإنه يصلي الظهر أربعا والعصر أربعا والعشاء أربعا، ما يصلي الدين ثنتين. هذه المسافر خاصة، ما هنا عاد يصلي ثنتين إلى مسافر السفر خاصة. أما المريض في البلد أو في المطر حال المطر أو الدحر هذا يصلي أربع، إذا جاء من المغرب والعشاء صلى المغرب ثلاثا والعشاء أربعا، هذا في إجماع العلم ليس في خلاف أهل العلم، أجمع المسلمون على أن الصلاة في الحل أربع ولو في حال المطر والمرض يصلي أربعا، الظهر والعصر والعشاء يصلي أربعا، والفجر على حالها اثنتين والمغرب على حالها ثلاث في كل يوم في السفر والحضر. الذي صلوا العشاء اثنتين بسبب المطر وهم في الحضر والبلد هذا قد غلطوا غلطا قبيحا في إجماع المسلمين، وعليهم يعيدوا صلاة العشاء يعيدوها إذا طال الفصل، أما إن نبهوا في الحال كملوها في الحال وكفى، لكن لو طال الفصل ما تنبهوا إلا بعد ما طال الفصل يعيدونها الإمام والمأموم يعيدونها جميعا. نعم يعيدونها جماعة، أنت يسأل جماعة هو أفضل ولا كل يعيدها في بيت، وأنت يسأل جماعة فهو أفضل. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.